الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في المقدمات الأساسية في علوم القرآن. المبحث الثالث: من كان ينزل بالقرآن؟ قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. والروح الأمين هو روح القدس وهو شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفة التي كان يأتيه الوحي عليها، فقد سأله الحارث بن هشام رضي الله عنه فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي أو لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. أقرأ الحياة تحت شخنا ولا يفصم عني يقلع عني وينجلي ما يتغشاني منه، قاله الخطابي. وقال: والمعنى أن الوحي كان إذا ورد عليه تصعده له مشقة ويخشاه كرب، وذلك لثقل ما يلقى عليه من القول وشدة ما يأخذ به نفسه من جمعه في قلبه وحسن وعيه وحفظه، فيعتريه لذلك حال كحال المحموم. شرح البخاري للخطابي. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية إلا مرتين، كما ثبت به الخبر من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد سألها مسروق بن الأجدع عن قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هو خطأ الأمة، تفسير خطأ ظلم المين اللي عبد عبد الأم. سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، صفات الأمين لجبريل صفة من الله عز وجل وليست صفة ذاتية، أما صفة الأمين من النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفة ذاتية فيه من نفسه، أن الله عز وجل وفقه إليها، لكن جبريل صفة جبلية، فالصفة الجبلية تكون أقل يعني مكانة من الصفة التي تكتسبها أنت بمنحة من الله عز وجل. فجبريل لا يمكن أن يمنع شيء أمره الله عز وجل به أو يؤخره أو يفكر في محتواه، يعني هو ينزل بالخبر كما أمره الله عز وجل، حتى لو كان الخبر أنه ينزل به مثلا لضر يضر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعل جبريل، ما يملك أن يقول يعني شيء إلا الطاعة، لكن له أن يشفع فيقول: يا ربي فهذا عبدك فلان كذا، كما شفعت الملائكة ليونس عليه السلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى في قصة زينب أنه سيتزوجها بعدما يطلقها زيد، فوجد هذه ستفعل فتنة لأصحابه، فكتم الأمر فعتبه الله عز وجل، فتصبح أمانة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أمانة جبريل لأنها مكتسبة منه صلى الله عليه وسلم بفضل من الله عز وجل. ويصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغه عن الله عز وجل بلغ يعني نهاية الأمانة، أنه بلغ ما أرسل إليه من ربه جل وعلا بدليل أن الله عز وجل قبله، وحتى الذي عاتبه فيه بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فيبين أن شرف الأنبياء أعظم من شرف الملائكة، أن الأنبياء أعظم خلق الله عز وجل على الإطلاق. والأنبياء طبعا يعني هم صفوة البشر، فيبقى الأنبياء مقدمين على صفوة الملائكة، كما قلنا في المرة السابقة، وصفوة الملائكة مقدمين على بقية الصالحين من البشر، وبقية الصالحين من البشر مقدمين على بقية الملائكة، ثم عوام الناس بعد ذلك. وصفة الوحي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على أشكال، وليس معنى أن الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أن ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقيه وإمام ومجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبحر في القرآن وينظر في القرآن ويستنبط الأحكام من القرآن، فإذا وافق الصواب فسكت عنه الوحي فعلم أنه صواب، وإذا خالف الصواب نزل الوحي بالتصحيح والتعليم. ولذلك كان يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط للقرآن، وإنما أيضا لمدارسة القرآن، لمدارسة القرآن. فالوحي أحيانا يأتيه مثل الصرصرة، وأحيانا يأتيه رجل يحاوره، وأحيانا يأتيه إلهاما، ويأتيه هذا الإلهام فيعلم أنه إلهام قرآن أم إلهام سنة، كما قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فهنا نفث في روحي يعني معناها إلهام، وهذا الذي جعل بعض الناس الخبثاء المنحرفين يقولون أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا شفنا الوحي ولا شفنا كيف يأتي الإلهام، فلعل الإلهام كإلهام الكاتب. يقول لك مثلا إلهام الكاتب قالوا إلهام فكتب هذه القصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالنسبة له يختلف، ولذلك إلهام النبي ليس كإلهام غيره، إلهام النبي حق فقط، حق محض، أما إلهام غيره فيحتمل الحق ويحتمل الكفر. الأنبياء طبعا واحد، فمثلا ما هو الذي جعلنا نقول أن إلهام النبي وحي كله؟ أولا حجب الجن عن معرفة الغيب، أما بعد موت النبي رجعت الجن تعلم بعض الغيب، فربما الجن يأخذ شيء من هذا الغيب فيحيه لغير النبي. فلو جي واحد وقال لنا أن هذا إلهام من عند نفسه أو إلهام من الله، نقول له قف، من أدراك أنه من الله أو من الشيطان؟ هل الشيطان يعلم جزء من الغيبيات؟ نعم، احنا قلنا الغيب ايه؟ غيبان، غيب يغيب عن بعض الخلق ويعرفه البعض الآخر، والغيب لا يعرفه إلا الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الجن لا يسمع، يأخذ الكلمة ثم يطير بها فيقولها للكاهن فيضيف لها 100 كذبة. إذن الكاهن قد يعرف شيء من الغيب كما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لذلك حجبت الجن حتى لا يلبس على الناس، ثم عادت الجن فيصبح ايه؟ لبس على الناس. الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم بسند صحيح والإمام أحمد أنه لما ذهب لابن صياد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشك مش عارف مين ابن صياد ده، صفاته وبيعمل أشياء غير طبيعية، فكان محتار هل هو المسيح الدجال أم هو مخاوي الجن فقط، بينه وبين الجن علاقة. فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما علمه الله عز وجل، فكان بيتلمس الأمر بنفسه، فأخفى خلف ظهره سورة الدخان، ثم قال هو اقترب منه دون أن يشعر به، فقالت أمه يصطير هذا محمد، فالتفت فقال ليتها لم تخبره، كان عايز يعرف هو بيتمتم يقول ايه. فلما اقترب منه قال خبأت لك خبيئة خلف ظهري، ما هي؟ فقال الدخ، فارتاح الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له اخسأ يا لعين لا تعلو قدرك. فعلم ان ايه الجن جه سمع كلمة الدخان انضرب بالشهاب ما كملهاش، لازم ربنا ما يخلوش يكملها، حتى لو كان قال له الدخان مش كان هز الصحابة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعني تعجب كيف تعرف امر من الامور الغيبية زي اللي انا بعرفها. ولذلك هذا يرد على الصوفية الجهلة الكذابين اللي يقولوا اهل الصفة لما الرسول صلى الله عليه وسلم اسل به ونزل فقالوا له جبريل قال له ما تخبرش حد دلوقتي لحد ما نقول لك تخبر ايه، فدخل لقى اهل الصفة عمالين يتكلموا له ده محمد امبارح اسل به وقابل ربه وصلى بالملائكة، حكوا القصة كلها. فتعجب قال له الله يا جبريل ما قلت لي ان ما تقول لحد؟ قال له ما لك دعوة بهم دول يا محمد، دول بتوع ربنا بيخبرهم على طول. كلام كذب. ليه كلام كذب؟ لأن هنا معناها أن هناك من يوحى إليه غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الضابط يا جماعة اللي توقفنا الفرق بين الشيعة والصوفية نفهمهم بالمسألة دي. الوحي في زمن النبي حجب من أجل النبي الشياطين عن السماء، حجبت بالنص أجل وجود النبي طبعا، وهم كده في سورة الجن قالوا إن يعني ولما قد ملئت حرسا شديدا شهبا. الجن عرفت منين إن في حاجة في الأرض متغيرة؟ إنه قالوا إن لينا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، فانطلقوا في الأرض نعرف ده إيش هذا، فانطلقوا لقى النبي يقرأ قرآن قالوا بس هو ده، هذا هو القرآن الذي أنزل على هذا النبي من بعد موسى، عشان كده حجبت عننا السماء. طيب غير النبي عليه السلام محجوب عنهم السماء؟ لا. ينفع أن الشيطان يوحي إليه؟ نعم. ولذلك هذه دقيقة مهمة جدا. أنا قعدت أتفكر في حديث في البخاري، وحقيقة لا أكذبكم سرا كان في النفس منه شيء، يعني إبليس بيقول بيعلم أبو هريرة كيف أنه هو يعصمه من الجن. قصة معروفة أن أبو هريرة كان على بيت المال، فجاء رجل فقير وصرخ من التمر، فمسكوا أبو هريرة فقال له أنا صاحب عيال اتركني، فتركوا وراح الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له أنا لقيته صاحب عيال فيعني له حق في المال ده فسبته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وصدقته؟ قال له نعم. قال له سأتيك ساعود ثلاث مرات تفعل كل مرة كده، وبعدين في الآخر قال له هلا أعلمك آية تحفظك من الجن، آية الكرسي. طيب ليه علمه كده؟ فراح أبو هريرة الرسول قال له صدقك وهو كذوب. والله تحيرت بهذا الحديث أن أفهم له معنى. كان إيش الحكمة من الشيطان يعلم أبو هريرة؟ أن تثق في الشيطان فتسمع اللي بعد منه. فلما يجي واحد قسيس الآن أو حكم بيطلع الجن من المريضة ثم يخبرك ببعض الأشياء، هتظن أنه على الباطل؟ راقب. فصدقك وهو كذوب، صدقك حتى تثق فيه، صدقك حتى تثق فيه، ثم يدس لك بعد ذلك السموم، يجد راجل بيفك هذا الكلام مخاوي الجن فيصرفك عن دين الله عز وجل. فبالتالي لما نيجي بقى نقول للشيعة آل البيت من أين بيعلموا هذا الكلام؟ فيقول وحق إليه بيبقوا أنبياء. فالنبي ربنا قال وخاتم النبيين، وخاتم النبيين طبعا التأويل الفاسد الجماعة اللي قبض عليها في مصر حديثا هي الأحمدية دي، يقولوا خاتم النبيين يعني معاه ختم زي النبيين، يعني معاه ختم كده. الشيخنا قال ختم يعني زينتهم. فقال ايه ان هو فهذا نرجع بقى للدروس العقيده اللي خدناها، ان المقصود ايه؟ ان الالفاظ تكون على ظاهرها والا يبقى بيلبس علينا. فاذا انت قلت لي ختم النبيين يعني زينتها، يبقى معناها المعنى ما التبس علينا. ما قيمه الكلمه؟ لكن لو خدناها على ظاهرها يبقى هو ده اخر واحد. لا، فلما يقولوا لآل البيت أو الصوفية بيعلموا، أكثر آل البيت يقول أنهم يوحى إليهم إلهاما، فقلنا هذا الإلهام كذب، قلنا هذا الإلهام كذب، لأنه السماء لم تصبح محجوبة كما كانت محجوبة من قبل. الصوفية اضطروا يقولوا إيه؟ إن الخضر ما ماتش، عشان ما يقولوش بيوحى إلينا، قالوا إن الخضر ما ماتش. كل ما واحد تكلمه تقوله اتعلمت ده منين؟ يقول لك من سيدنا الخضر. ان خضر من ايام سيدنا موسى لحد دلوقتي هو عايش وبيعلم الناس ده. طيب هنسلم جدلا انه خضر. الشيطان عارف الكلام ده ولا مش عارف؟ اذا ممكن ان ياتينا على انه الخضر ويدس لنا سموم صدقك وهو كذوب. اذا ياتيك على انه الخضر فيفتح عليك في بعض المعلومات ثم يلبس عليك فتكفر بالله عز وجل. اذا الضابط في المساله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، لأنه حتى حجبت منامات الأنبياء عن الشياطين، فلا يرى النبي إلا حقا. لا يوجد نبي يحتلم إطلاقا، لا يوجد نبي يحتلم، لأن نعم لأن الاحتلام قد يكون أنك حلمت بالزنا، يعني الاحتلام قد تكون حلمت بالزنا، حلمت بامرأة شفتها وزنيت بيها. رؤيا الانبياء حق، هل يمكن النبي يزني؟ اذا رؤيا الانبياء ايه؟ حق. فلان رؤيتهم حق لا يجوز لهم ان يحتلموا. وسيدنا ابراهيم الامر اللي جاله بقتل اسماعيل جاله في اليقظه ولا في الحلم؟ جاله في اليقظه، في الحلم مش في اليقظه، ومع ذلك نفذ الامر لان رؤيا الانبياء حق. الرسول عليه الصلاه والسلام لما نام راى موسى بيصلي في القبر، على الحقيقه ولا مش على الحقيقه؟ على الحقيقه. رأى الله عز وجل في المنام على الحقيقة، على الحقيقة. إذا رؤيا الأنبياء حق، فلا لا يوجد نبي يجنب في المنام أبدا أبدا، مش حاجة اسمها نبي يجنب. فبالتالي الأنبياء محفوظون بحفظ الله عز وجل، ومحفوظ ما يوحى إليهم في اليقظة وفي النوم. هل هذا لغيرهم؟ أحسنتم، هذا ليس لغيرهم. إذا كل من ادعى سواء كان صوفي أو كان رافضي أو كان شيعي أو كان من هذا الدجالين، نقول لهم من أين أتيتم بهذا الوحي والإلهام؟ دين الله لا يؤخذ بالمنامات، لكن يؤخذ بالمنامات حق الأنبياء. نعم نعم، هذا أمر جاله في المنام. إذن كل إلهام جاء لأي بشر سوى الأنبياء والرسل يكون محتمل لأنه يكون من الله أو من الشيطان. فما هو الضابط؟ أن تعرضه على الكتاب والسنة، تعرضه على الكتاب والسنة. وزي في القصة معروفة أن إبراهيم بن أدهم جاءه الشيطان في المنام فقال: يا إبراهيم أنا ربك، قد رضيت عنك وجعلتك زينة العباد. فبكى إبراهيم بن أدهم من الفرح، ثم قال: يا إبراهيم نظرا لعبادتك لي فقد جئت أحل لك بعض الذي حرمته عليك. فقال: اخسأ يا لعين، فأنت الشيطان. قال: كيف عرفتني؟ قال: لأن ربي أخبرني بأنه ما يبدل القول لدي وما هو بظلام للعبيد، فلا يمكن أن يأتي فيحل لي الحرام ويحرم لي الحلال. ولذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام لا تعني شيء، لكن رؤيته في اليقظة تعني. رؤيته في المنام قد يأتي الشيطان، رؤيته في المنام قد يعني يتمثل لك الشيطان بأنه رسول عليه السلام، لكن رؤيته في اليقظة حاجة من الاثنين باطلة. إما أن تكذب النبي فتكفر، أو تصدق النبي فتكفر. يبقى في الحالتين أنت إيه؟ هتكفر، لأنك لو صدقته كذبت القرآن. اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف أكمل لك دينك وجاي لسه النبي صلى الله عليه وسلم يحط لك حاجة جديدة؟ ولو كذبته تبقى كذبت رسول الله فتبقى كفر. فلا يمكن نشوفه في اليقظة. تعال بقى في النوم، هل يمكن أن يتمثل الشيطان برسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم؟ نعم. نعم. ليه قلنا نعم؟ لأن السلف الصالح كما يقول البخاري لم يكتفوا بمجرد الرؤية، إنما قال: صف لي ما رأيت. قال له: صف لي ما رأيت. لو كان كل من قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يصدق، ما قال له صف لي ما رأيت. إذن الصحابة علمونا كده، دايما نقول إيه، هو ده المنهج الصحيح اللي نرجع له نمسك فيه. علمونا لما واحد يجي يقول له شفت الرسول يقول تعالى ويا كده شفت ايه وصف لي. فقال انس بن مالك لرجل فقال له: كم كان في شعر في لحية النبي صلى الله عليه وسلم من شعرة بيضاء؟ فاغمض الرجل عينيه ثم قال: ما بين 20 و30. قال: فعلا رأيت. وصفهم له حتى مكانهم فيه. لا يتمثل الشيطان فيه، يتمثل، لا يعني لا يتمثل فيه، لكن يدعي انه هو. الله يفتح عليك، هذا اضبط من كلمتي. يدعي انه هو، يدعي انه هو. واحد بيحب جده، اتخيل انت مثلا لو ابنك جده اللي مربيه وهو بيحب جده جدا، وجده دايما عمال يقعد يقول له ربنا وهيجيب لك وبتاع وسيدنا محمد وكده، فالولد من كتر حبه في جده اتخيل ان سيدنا محمد شكل جده، وكان ده فلبيني عينه عامله كده هيتخيل سيدنا محمد عامل ازاي، وكان ده سوداني هيتخيل سيدنا محمد عامل ازاي، وكان ده اي جنسيه اخرى هندي اي شيء، فهيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم على شكل جده. هل ده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. اذا الشيطان لو جه بصوره الرسول ده مستحيل، ده ممنوع هو ان يتمثل بصوره الرسول، لكن ياتي بصوره اخرى انت اللي غلطت وما فهمتش الحديث. فبالتالي كان يقول صف لي. ولذلك بوب البخاري: من رآني في المنام فقد رآني حقا. قال ابن سيرين: أي رآه على صورته الحقيقية، رآه على صورته الحقيقية. فالضابط أهم درس في النهاردة ده أن احنا نعرفه، أن نعلم أن الوحي لا يكون إلا للأنبياء، وأن وحي الأنبياء حجب بالجن عن السماء فما علمت أمور الغيب. فبالتالي نحن على يقين أن ما جاء للنبي وحي من الله، أما ما دون النبي حتى الصحابة قد يأتيهم الشيطان على أنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما جاء صحابة ما سمعنا أبدا، يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي في المنام ويكلم الصحابة. هو رسول صلى الله عليه وسلم كان حل كل القضايا اللي كانت تخيله. لو جه رسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان وقال له يا معاوية اتق الله وسيب الحكم من علي بن أبي طالب، كان هيطلع من هدومه، صح ولا لا؟ ارجع يا عائشة ما تقتل علي، كانت ترجع ولا لا؟ يا طلحة ويا زبير لا تفعلوا كذا وكذا، كان هيحصل ولا لا؟ عمر الخطاب لما كان هيكتب بدل ما تختار الست حلو اختار فلان، صح؟ لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، ثم الله عز وجل تولاها بالأسباب الكونية والأسباب الشرعية. الأسباب الكونية أن هم بقى يختاروا الأصلح منهم وهم يعتمدوا على أنفسهم وإلى ذلك. فكل من ادعى إلهاما يأتيه وقال أنه من الله نقول له اعرضه على الكتاب والسنة، إن وافق قبلنا وإن خالف رضبنا. كم أول أسباب نزول القرآن؟ نعم الساعة كم جاء؟ يعني قول بس بسرعة بنا عشر دقائق. أسباب نزول القرآن، المبحث الأول، القرآن من جهة النزول قسمان، الأول ما لا يتوقف على سبب ويندرج تحته أكثر نصوص القرآن، فقد كانت تنزل ابتداء بالعقائد والشرائع من غير توقف على سبب يتطلب جوابا كواقعة أو سؤال، ذلك أن هذا القرآن إنما أنزله الذي يعلم الإنسان خلقا وجبلة ويعلم ما يحقق نفعه ومصلحته فيبتدئه بالعلم والشرائع على الصفة التي يعلم من حاجته. الثاني ما ينزل لحادثة مخصوصة أو سؤال، وهذا القسم بمنزلة الفتاوى في النوازل، والنازلة قضية معينة تنزل بالمسلمين أو بعضهم فيوحي الله تعالى جوابها إلى نبيه للفصل. وتحت هذا تندرج أسباب نزول القرآن من نحو الأمثلة التالية. أولا عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. ثانيا وعن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين، فقال أنا بين خيرتين، فقال استغفر، فقال قال الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وعلم أن القسمين من التنزيل ما كان منهما لسبب وما كان لغير سبب جمعهما النزول للحاجة، إذ جميع القرآن لهداية المكلفين وإرشادهم إلى خير الدنيا والآخرة، الأمر الذي لا سبيل لهم إليه إلا به، كما قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هذا يعني ضرب المؤلف بعض الأمثلة من أسباب نزول القرآن، وأن المرأة وكانت امرأة يهودية فقالت يا محمد أرى أن شيطانك قد قلاك أو تركك، كما جاء في اللفظ جاء في بعض الآخر قلاك. ومن جمال القرآن يعني سبحان الله الواحد لابد أن يتعلم من الله عز وجل، يعني نحن ندرس صفات الجمال وصفات الجلال لسببين، صفات الجمال أن نتأسى بها، أن نحاول أن نعامل خلق الله عز وجل أن هذه الصفات أحبها الله وارتضاها لنفسه، فإذا اتصفت بها فأنت تلحق بالله عز وجل تكون من خصته لأنك اتصفت بصفات الله عز وجل. فانظر إلى الله عز وجل وهو يكلم عباده، يعني نحن ليس شيء عند يعني عند الله عز وجل ولا حاجة، حتى الأنبياء حتى كل الخلق، ومع ذلك يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بخطاب يعني ملؤه المودة وملؤه الرحمة وملؤه يعني ألا يجرحه ولو بقليل ولو بقليل. فشوف يقول إيه ما ودعك ربك، فبالتالي أنت مع الله عز وجل، ولم يقل وما قلاك، لأن كلمة قلاك فيها يعني جفاك، فجعلها وما قلا، ما جعلها بلفظ الكاف حتى لا يجرح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من من من من المحاسن، العرب كانوا أساتذة في هذه المسألة. يعني يروى أن هارون الرشيد كان زوجته عايزة، كان له ابنين بيتصارعوا على الملك الامين والمأمون، فارادت زوجته الصغيرة انها يختار ابنها للخلافة يبقى هو الولي العهد، فقال لها لن يصلح، الاكبر هو الاصلح. فقالت له لمن؟ فقال رجحت عقله، هو يعرف يعني دون كلام الملوك موزون، فقال يعني الحمد لله جت تجربة، فجاب مساويك هو السواك يعني وضع على المنضدة واتى بابنه الاول اللي هو الكبير، وقال ما هذا؟ قال هذا عكس صفات امير المؤمنين، يعني جمع مسواك مساويك، فانت مالكش مساوي، فهذا عكس صفات امير المؤمنين. ثم اتى بابنه اللي هو عايز يتعينه، قال لها ما هذا؟ فدبها له في وشه، قال له هذا مساويك يا امير المؤمنين. فنظر لزوجته فقالت طيب خلي الاول، فعلا فرق كبير قوي بالذكاء، والثاني خليه الولي الثاني، قال ده ولي الاول ولي العهد الاول، وخلي ده ولي العهد الثاني. فشوف الله عز وجل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب فيه يعني رقه حتى لا يجرح النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان النبي في قول عائشه ان نزلت سوره المجادله بسبب هذه المراه، والسور كلها نزلت باسباب. نزلت باسباب لتعين على الحفظ. نزلت باسباب، لكن صفات الله عز وجل ما حد انزل باسباب. واوامر الله عز وجل ما حد انزل باسباب. فلذلك معظم القران ليس شرطا فيه اسباب النزول. انما اسباب النزول جاءت لوقائع معينه حتى تستطيع ان تحفظ الواقعه، ثم يسهل عليك ان تحفظ ما قبلها وما بعدها، فيسهل تحمل القران وحفظه. وكذلك القصه عبد الله بن ابي بن سلول عليه الصلاه والسلام زعيم المنافقين، ويفهم منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم، معناها معنى القران في القول الاول ان ما فيها فائده، استغفارك زي عدم استغفارك، لكن استغفاره ليس له فائده للميت، ولكنه كان له فائده للحي وهو ابن عبد الله بن ابي بن سلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما خيرت، نفهم ان عموم اللفظ كان هو مفهوم النبي والصحابه والسلف الصالح من بعدهم، كل ما اللفظ كان عام بيدخل فيه العموم. فهنا اللفظ يعني انت لو تقراه من غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو اذكى الامه واعلم الامه واخبر الامه، تعلم ان ليس هناك فائده من الاستغفار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج فائده جديده، وهي ان عبد الله بن ابي بن سلول حيرتاح لما الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على ابوه. ومنها فائده اخرى ان بعض الناس تغتر بمن مات في البقيع، تمدح من مات في البقيع، فيبقى رجل فاسق، وربما يكون انت عارف ان هو من الذين يعملون الفسق، فربما الذين يشيلون الكفر ويدفن في البقيع لشان او لاخر. فعبد الله بن ابي سلول دفن فين؟ البقيع. وتكفن بايه؟ قميص الرسول صلى الله عليه وسلم، في اشرف من كده؟ اشرف بقعة واشرف قميص. وبعدين يقول لك ان من صلى عليه 40 شخصا قبلت شفاعته، ده صلى عليك اكثر من 40، مين سيد البشر كلهم صلى الله عليه وسلم؟ هل نفعته صلاته؟ اذا لا يؤخذ الامر على علاته هكذا، لابد ان ينظر الى ما وراء النص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهيد غريق، ينفع واحد يلبس مايوه وتلبس زوجته مايوه وينزلوا في البحر وبعدين يغرقوا ويموتوا؟ شو هذا؟ شهرة ايه؟ مو شهرة، هيبعثوا على حالاتهم دي عراية امام الناس كلها. وهكذا. فاذا لا يغتر بمثل هذه الامور او تضرب النصوص بعضها ببعض. انما لابد ان يكون الخاتمه يشهد عليها الناس. فمن شهد له بالصلاح حتى لو مات محروق في طياره، ومن شهد له بالفساد حتى لو صلى عليه جبريل، لو صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفعه هذه الصلاة. فهذا عبد الله بن ابي بن سلول صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في قميص ودفن في البقيع، فما نفعه شيء من هذا. طبعا صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووراه كان الصف الاول فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار الصحابه، يعني ما في اخير من هؤلاء، ما في اخير من هذه الحقبه. وما نفعته، ما نفعه الا عمل الفاسد. ونقف عند هذا، اقول قولي هذا واستغفر الله وجزاكم الله خيرا، ان شاء الله رب العالمين. شيخنا السؤال الاول اللي هو من الاخر، ما لا يتوقف على سبب، يعني العقيده، ويعني ما ينفع الانسان من العلم والشرائع ربنا انزلها على الصفه التي هو يريده. نعم هكذا. نعم. يعني احنا قلنا هنا ان السبب فقط عشان يعين على الحفظ بس، وفي نفس الوقت يعين على الفهم. يعني احيانا اللفظ ما يكونش مفهوم، ثم ينزل القرآن وتبقى احنا عارفين سبب القصة يقوم نحاول نتفكر كأن ربنا بيعلمنا الفقه. مثاله لما قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فالجناح عليه ان يتطوع به ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. فهنا لما عروة قال الله ده كأن ربنا بيقول يعني هرخص لكم بالسعي بين الصفا والمروة, طب يرخص لنا ليه احنا مش عايزين. فقالت عائشة لا انت فهمت غلط, دي نزلت في الأنصار لأن كان على الصفا والمروة أصنام فكانوا يجدوا الحرج. ولو أراد الله قولك لقال إن الصفا والمروة مش عارف من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما. ففهم من قول عائشة معنى الآية. إذن ليس كل شيء يؤخذ على ظاهره إنما قد تكون أسباب النزول مفهمة لبعض الألفاظ. نعم شيخنا, يعني ما الدليل على أن السماء يعني كانت محجوبة ولم تعد محجوبة؟ يعني في دليل؟ طبعا نص, نص القرآن. اول حاجة كانت محجوبة ولم تعد محجوبة. هو ايه, ما هو كانت محجوبة لسبب ولا محجوبة عموما؟ ما يا شيخنا انا مش عارف في دليل نص من السنة. طبعا من السنة من القرآن وفي تفسير الايات. يعني هو حجبت ليه؟ حجبت ليه؟ عشان الوحي اللي بينزل الرسول عليه السلام. فانا ذكرت لكم قصة ابن الصياد وذكرت لكم قول الله عز وجل وليه الجن انطلقت تتعلم الدين, لان لقيت ان هي محجوبه عنها المعلومه. طب هنا كانت محجوبه وبعد كده يا شيخ ما هو هتحجب ليه؟ ترجع لاصلها. دي كانت فتره وجود الرسول عليه الصلاه والسلام. هي اصلها محجوبه ولا غير محجوبه؟ محجوبه. لا اصلها غير محجوبه. تحجب لايه؟ وقت الانبياء. اذا انتهى النبي ليش تحجب؟ ما هي دي شيخ في دليل هنا ولا هي بالعقل نفسها؟ طبعا هي الدليل انها ترجع للاصل. هنا في عدم حجبها هنا بنص فهمك من سياق القران انه استثناء ولا اصل؟ طب ما هو السقيف ده يا شيخنا عارف انه هي الدوخ يعني الصفاء. ما عرف يا شيخنا عارف الدوخ. اهو ربنا علمنا عرف ليه؟ قال فاتبعه شهاب الا من خطف الخطفه. نص القران بيقول كده الا من خطف الخطفه. فهو خطف نصها فجت له الشهب فما عرفش. فما عرفش لما جت له الشهب ما عرفش فعرف نصها فيرجع. فاذا حجب السماء استثناء فرجع الامر الى ما كان عليه. نعم شيخ. سؤال ثالث شيخنا, ما الفرق بين يعني نحن نقول رؤيا الانبياء يعني دقيقه جدا في حواركم لما تتحاوروا مع الصوفيه ومع الشيعة ومع الناس دول هي فعلا من يوحي لهؤلاء الناس؟ اذا جابوا تفسير مخالف للتفسير السلف جبتوه منين؟ فاذا قالوا تفسير من اهل البيت يقول لهم كان زمان اهل البيت يكونوا زيهم زينا. نعم. الذي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ويوصله الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى لو وصلوا للصحابي ناخذ يعني فيها شد وجذب. قد يكون الصحابي تفسيره نرجع بقى الاول هل هذه من الامور الغيبيه التي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم اياها ام هذه من الامور الاجتهاديه فهمها الصحابي او لم يفهمها وهكذا. نعم. هذه نقطه مهمه جدا. فدي لو فهمتوها تغلقوا باب البدع على اهل البدع. نعم. طبعا لازم ما الفرق يا شيخنا بين دلوقتي الانبياء قلنا ان رؤياهم حق. طب دي واحد قال ممكن يقول رؤيا الانبياء حق لكن حلمهم ليس بحق ممكن يحلم. وهناك فرق بين الرؤيا والحلم كما نعلم. له فرق بين الحلم والرؤيا كما فسره العلماء هذه الايام. لا الفرق بين الحلم والرؤيا هذا للانسان للبشر العادي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول رؤيا الانبياء حق فلا يدخل فيها غير الرؤيا. لان ايش عرف النبي دي رؤيا ولا حلم؟ عرف منين؟ انت دلوقتي لو بتجي لك حلم تعرف ان ده رؤيا ولا حلم؟ انت حتى صاحي الصبح مش عارف ده رؤيا ولا حلم؟ في تخبط. بس النبي وضح انه اذا كان من حديث النفس اذا كان كذا ثلاث اقسام كل ده برضه تعرفها ازاي؟ دي كلها تخمينيه مش يقينيه. لا مش يقينيه طبعا. فلما يجي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اقتل ابنك في المنام الاقرب لنفسه انه هيقول ايه؟ دي حلم. جزاك الله خير يا شيخ. ما نحتج بالالهام بان الله اوحى الى مريم او الى ام موسى او الى النحل حتى طبعا حتى نرد عليهم ان هذا الالحاق ان احنا ما لا ننكر الالهام حتى لغير دول قد يقولها انت. كلام اللي بيقوله شيخ الاسلام ابن تيميه واللي بيقوله الامام الشافعي يكاد يكون كلام انبياء. لكن قلنا الضابط ايه؟ نعرضه على الكتاب والسنه. اوحى الى مريم بكلام سليم, اوحى الى ام موسى بكلام سليم. لما عرضناه على الكتاب والسنه لقيناه موافق فنقبله. لكن واحد اوحى اليه باشياء مخالفه, اوحى اليه بان ابو بكر كافر, وان عمر كافر وان حيطلع المهدي يحرقهم ويصلبهم. لما تعرضوا على الكتاب والسنة تلاقي الكلام ده ايه؟ محض افتراء وكذب. انتهت المسألة. احنا لا ننكر الالهام، لكن نقول الضابط هو عرض الالهام على الكتاب والسنة. لكن هل الالهام في زمن الانبياء نعرضه على الكتاب والسنة؟ الله يفتح عليه. الكتاب والسنة قال لنا تسمعوا كلامهم بدون دليل، يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل على اثبات كلامه من اول ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الى ان تقوم الساعة. لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل؟ لو قال ده حلال وقال ده حرام احنا نقول له جيب الكلام ده من القرآن؟ لا طبعا. هو دليل بحد ذاته. طب يا شيخنا لو جالنا واحد وقال لنا زي ما بيقول ايهاب انه يعني دلوقتي انا فهمت منك يا شيخنا، يعني ممكن انا اجي لكم بكره يجي لي الهام موافق فعلا اشوف نور او حاجه اقول لكم قيل لي كذا كذا وتصدقوني اذا كان موافق الكتاب ده وسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب يا شيخنا لا، ما احنا دلوقتي هنعرض حاجتين، نعرضك ونعرض كلامك. نقول لماذا استثني حسين من هذا الكلام؟ هل هو افضل الخلق اللي موجودين؟ نجد صفاتك انك عادي. يعني او صفاتك انك الراجل ده اذا موافق للكتاب. نعم. يعني ولي من اولياء الله فعلا ولا الاحسن؟ اذا رايتم الرجل يطير في الهواء او يمشي على الماء، يقول الليل اذا رايتم الرجل يمشي على الماء فلا تحكموا له بصدق او كذب حتى تعرضوه على الكتاب والسنه. فقال الامام الشافعي قصر اخي الليل اذا رايتموه يطير في الهواء او يمشي على الماء، مش بس يمشي على الماء، فلا تحكموا له حتى تعرضوه على الكتاب والسنه. فاحنا نيجي نعرض. انا مره دخلت عشان الناس يفكوا جن على واحد وكده، فلقيت الراجل بيشرب شيشه وحليق، هل ينفع ده يعمل الكلام ده؟ قلت له يا ابني لو قلت لك تعرف تقرا القران تعرف تقرا؟ يعني ده يقعد يفك الجن؟ انا ما اعرفش اعمل كده، انا ما اعرفش يفك الجن. يبقى ده لما يفك نقول ان هو لدينه ولا هو مسخر جن، هو فاسد ومعاه جن فاسد زيه؟ بس اي هذا هو الاصل. فاحنا نعرض على الكتاب والسنه نشوف بقى كلامه ده لما نعرض على الكتاب والسنه. مش عندنا من ضمن الكتاب ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ تبينوا يعني ايه؟ تبينوا من الخبر، لا من الشخص، من الشخص نفسه يا رب. ولذلك خلينا نقول بقى الاول العداله. البخاري كان بيجمع الحديث ازاي؟ عداله وضبط. وعائشه اختبرت عبد الله بن عمرو بن العاص بالضبط. العداله مضمونه انه صحابي. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الرجال ولكن ينتزع موت العلماء، فيظهر في الناس اقوام الفساق فيضلوا ويفتون بغير علم فيضلوا ويضلوا. فلما سمعت الحديث اتهزت وقالت لعروه ما تحدثش بحد من الحديث ده. ثم السنه اللي بعديها في الحج قالت لعروه يا ابن اختي ان ابن عمرو بن العاص سيحج هذا العام، اذا فاساله عن الحديث. قال فما اخطا في لفظ قاله من قبل، نفس الحروف. فرجعت قالت اذا حضرت. يبقى هي اختبرت ايه؟ ضبطه. لكن عدلته مضمونه. فبالتالي انا لما اجي دلوقتي اسمع اي حاجه من اي حد اقول له تعالى الاول احنا هنحطك على الميزان. هنحطك على الميزان او ميزان الاعتدال، نحطك نشوفك كده ضابط عدل ولا لا؟ كذاب. فلقيناه اصلا لا يحسن الوضوء، لا يحسن الطهاره، الكلام ده كله نحطه على الميزان يطلع صفر، نقول له كذاب. جزاكم الله خير.